تكون النظر بالعين. نعم. إذا عُدِيَ فيه تكون النظر بالعين. يعني تكره نظر في أحواله. إيه. هو الفرق هكذا، إن تعدت بإله فهو نظر العين، وبثي فهو نظر القلب. قل انظروا ماذا في السماوات. نعم، فأنتم هذا هو الأصل، وربما يأتي نظر فيه للنظر بالعين، يقول نظرت في كذا يعني بعيني، كما قد يسن النظر في المرآة. على كل حال الأصل أنها إذا تعدت في إله فهو نظر العين، وإذا تعدت في فيه فهو نظر القلب. طيب، مر علينا حكم العزم واختلفت ظواهر الأحاديث فيه، فما هذه الاختلافات التي وردت؟ عبد الله. لا، ما أريد اختلاف الحكم، اختلاف سياق الأحاديث. ها، قال كذب اليهود لما قال انه ولد في الصوره، ورد عنه في حديث اخر انه قال ذلك في الخدم. في بعد ثالث قول اليهود ايضا. لا، ما اراد الله. جاء حديث جابر ان نازل القران منه وكان شيئا منه عنه نهانا عن القران، وأخبر النبي أنه برع النبي. طيب، إذا ثلاثة أو شوف وردت، كيف نجمع بينها يا أخي؟ نجمع بينها بأن العزل، لأن العزل جائز مش بشروط. العزل جائز بشروط، أولا يحمل حديث النهي أو الحديث الذي دلت على الكراهة، والحديث اللي تدل على حرام الله عز وجل في الجادة على الجواز على ما مكروه. يعني إذن نقول هو مكروه، وإن دعمت الحاجة إليه كان جائزا. لا، نقول العز مطلقا مكروه. طيب، وإن دعمت الحاجة إليه فهو جائز. ها، اثبت جائز. لو كان ما فيش كان ممكن ما سألنا عليه. نعم، خالد. يكون جائزا لكن بشروط. أولا يكون الرجل والمرء يكون الطرفين متفقين على. لا، هي دائما شروط، لكن هل هو جائز عند الحاجة أو مطلقا؟ عند الحاجة، لأن وقت النبي صلى الله عليه وسلم إياه في أنه وقت خفي يشعر بعدم رغبته فيه. تمام، ولأنه يقلل من النفس المطلوب شرعا، يقلل من النفس المطلوب كثرته شرعا. تمام، ما هو أدق هو لخلق المرأة؟ خلقت من ضلع، وإن أعود شيء في الضلع على كذا. طيب، ما وجه قوله إن ذهبت تقيمها كسرتها؟ لماذا وأنا ذهبت ليقيمها وأجبها؟ لكن الإنسان اللي يذهب يقيم الشخص وقال طلاق كيف؟ لا، هذا هو الشبه. يقول ان الضلع اعوج، ولكن وهو قاسي، والقاسي اذا ذهبت